ورواه ابن ابي شيبه في مصنفه وفي الايمان من طريق ابن نمير. اخبرنا مالك بن مغول عن زبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال الالباني والحديث معضل. الشيخ الالباني حكم على الحديث بالاعضال في تعليقه على كتاب الايمان للامام ابن ابي شيبه. يقول المؤلف وللحديث طرق عديده موصوله ومرسله لكنها لا تخلو من ضعف وكلام، وقد فصل القول فيها الحافظ ابن حجر في كتابه الاصابه في ترجمه الحارث فليراجع. يعني لو رجعت الى كتاب الاصابه في تمييز الصحابه للحافظ ابن حجر ستجد انه رحمه الله قد تعرض لهذا الخبر وبين طرقه الضعيف. قالوا رجعنا الى متن الكتاب. قالوا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين احتجوا بهذا الخبر. قالوا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن قال لكل شيء حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ يقول المؤلف قلت هذا الحديث لا حجة لهم فيه لامرين. الاول ان في ثبوته نظرا، وقد تكلم فيه غير واحد من اهل العلم في ثبوت الحديث نظر، وقد تكلم فيه غير واحد من اهل العلم. الثاني انه ان صح، دائما علماؤنا حينما يناقشون خبرا من الاخبار يناقشونه في حالتين، الحالة الاولى هل صح الخبر ام لم يصح، ثم يتحدثون في هذا الباب ويبينون ان كان الخبر غير صحيح، ثم يقولون ولو صح فان النقد يكون هنا من ناحية الايه الاستدلال. واخدين بالكم بيه؟ قال انه ان صح فمحمول على ان المراد به اصل الايمان، فما حقيقة قولك؟ لانه قال اصبحت مؤمنا حقا، يبقى لابد وان يحمل على اصل الايه الايمان، اصل الايمان الذي اذا ذهب معه الايه الايمان وحل محله الكفر اعاذنا الله واياه. اذا صح فمحمول على ان المراد به اصل الايمان، ومن المعلوم انه اذا اريد به اصل الايمان زاد اطلاقه كما سبق النقل في ذلك عن السلف، ثم ينقل عن شيخ الاسلام قوله في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحه 669 يقول واما جواز اطلاق القول باني مؤمن فاصح اذا عنى اصل الايمان دون كماله. يبقى لو عنيت اصل الايمان دون كماله فلابد وان تقول انا مؤمن ولا تستثني. لماذا؟ لانك لا تشك بهذا، اصل الايمان لا تشك فيه، والا معنى ذلك انك تشك في ايمانك، معناه انك لست مستيقنا من تصديقك ومن يقينك باصول الايمان. قال اما جواز اطلاق القول باني مؤمن فاصح اذا عنى اصل الايمان دون كماله، لكن لو عنى الكمال اللي هو تحقيق فروع الايمان فهذا لا يجوز، لا بد معه من الايه من الاستثناء. قال فيصح يعني اطلاق القول باني مؤمن اذا عنى اصل الايمان دون كماله والدخول فيه دون تمام، يعني ولو عنى الدخول فيه دون تمام، يعني عليت بهذا اني دخلت في الايمان لكن لم اتم الايمان، عشان اتم الايمان واكمل الايمان على التمام والكمال لابد وان استثني، صح؟ كما يقول انا حاج وصائم لمن شرع في ذلك، يعني الذي شرع في الصوم يقول انا صائم مع انه لسه ما اتمش صيامه، مش كده ولا لا؟ يعني تيجي تسال انسان الساعه 7 الصبح وهو في رمضان وتقول له لك انا صائم، كلمه انا صائم هذه يقصد انني شرعت في الصيام ولكنني ما اتممته وما اكملت، لانه متى يتم الصيام؟ اذا جاء الغروب، مش كده ولا لا؟ نعم. فيقول كما يقول انا حاج وصائم لمن شرع في ذلك، وكما يطلقه في قول امنت بالله ورسله، وفي قول

يجعلون هذا الكتاب يمثل اعتقاد السلف ويقولون هذا انجيل السلفيين، انجيل والعياذ بالله. كلمة كما ترون شديدة جدا، نسأل الله ان يتوب على قائلها وان يعفو عنه وان يعني يهديه اليه صراطا مستقيما. هذا ما نملكه يعني ان ندعو له. قال وهذا وقد يبقى يبين بين الاخبار هم ياخذوش بخبر الواحد الصحيح حتى ولو في البخاري، لو اتفق عليه البخاري ومسلم. ومع ذلك حينما يخالف الامر هواهم ماذا يفعلون؟ يستدلون باي شيء، يستدل حتى لو بيت شعر. قال هذا وقد ادعى بعضهم كالسك في رسالته التي صنفها في مسألة الاستثناء، وابي عزبة هذا ما تريده في كتابه الذي صنفه لبيان المسائل المختلفة فيها بين الاشاعرة والماتريدية. ادعى ايه بقى؟ ان الخلاف في هذه المسألة بين الاشاعرة القائلين بوجوب الاستثناء نظرا للموافاة، وبين الماتريدية القائلين بعدم جواز الاستثناء مطلقا لما يقتضيه في نظرهم من الشك والريب في الإيمان، ادعوا أن الخلاف في هذا لفظي وليس حقيقيا. السبكي وأبو عزبة قالوا إيه؟ قالوا إن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، الماتريدية يأخذون بمذهب مرجعة الفقهاء، يقولون للاستثناء هنا إيه؟ ها؟ محرم، لأن الاستثناء يدل على إيه؟ على الشك، لا يجوز، لا يجوز أن نشك في إيمانه. لدرجة أن بعضهم غالى وجعل الرجل المرأة الحنفية لا تتزوج بالشافعي لأنه كافر، ولكن يجوز، استثنى من باب الاستثناء، استثنى أن يتزوج الحنفي بالشافعية وينزلها منزلة أهل الكتاب والعياذ بالله. شوف وصل الأمر لإيه، أمر خطير. طب إذا كان الأمر كذلك فكيف يكون الخلاف لفظيا بينهما؟ هؤلاء يوجبون واولئك يحرمون، فكيف يكون الخلاف لفظيا؟ قال والحق ان الخلاف بين الطائفتين جوهري حقيقي وليس لفظيا فقط، وذلك لان الماتريديه اللي هم الاحناف المرجئه، مرجئه الاحناف، لم يرتضوا ما ذهب اليه الاشاعره من ايجاب الاستثناء باعتبار المواساه. فالطائفتان وإن كان بينهما اتفاق في أنه لا يقال أنا مؤمن إن شاء الله للشك في ثبوت الإيمان للحال، يعني اثنين متفقين على إنك لو تقصد بالاستثناء الشك في الحال لا يجوز. ولذلك مرجئة الفقهاء الماتريدية منعوا، أتبع أبي منصور الماتريدي، منعوا إنك تقول أنا إيه مؤمن إن شاء الله إنك هتشك في الحال. الاشاعره يقول لك لو بتشك في الحال يبقى زي موقفنا موقف الماتريديه، ولكن نحن نستثني من اجل احنا مش واثقين هنموت على الايمان ده ولا لا، فجعلوا قيدا لذلك هو الايه؟ المواساه. قال فان بينهما خلافا في جواز اطلاق هذا الاستثناء بالنظر الى ايمان المآل والمواساه، فلم يجوزه الماتريديه واوجبه الاشاعره. وعلل الماتريدية عدم تجويزه بأن النفس، طب الماتريدية يقولوا لهم ايه؟ طب الماتريدية المفروض يقوم في هذا الأمر، للأشاعرة يقولوا احنا بنتكلم عن المواساة، يرد عليهم رد ايه؟ رد كده غريب، ويقولوا لهم ايه؟ النفس قد تعتاد التردد في إيمان الحال، كل ما يجي يتكلم يقول إن شاء الله يتقابل يستسلم، فقد تعتاد النفس وقصده المواساة. يقولون هذا امر خطير، ليه؟ لان النفس ستعتاد التردد في ايمان الحال، الحال يعني الوقت الحالي، بسبب ترددها في ثبوت الايمان واستمراره، وهذه مفسده، يبقى سدا للذريعه لا يجوز، وهذه مفسده قد تجر اخر الحياه الى الاعتياد به، خصوصا والشيطان متبتل بالانسان يعني منقطع لا شغل له سواه، فيجب حينئذ تركه. يبقى حرموه في الحال لسد الذريعه، يعني قالوا للايه؟ للاشاعره احنا مقتنعين بكلامكم ان المساله انتوا بتستثنوا مش في الحال، لانك لو استثنيت في الحال عند الاثنين ايه؟ شك، لان الايمان عند الاثنين التصديق، مش كده ولا لا؟ يبقى لو استثنى الاعمال مش داخله عندهم الاثنين. لكن الاشاعري بيستثنى عشان باصص لايه؟ لحاله الوفاه. فبيقولوا طب ما انت لو فضلت باصص لحاله الوفاه من كتر استخدامك لهذه اللفظه

باحد المباني الاربعة. وعنده رواية بالصلاة فقط. وعنده رواية بترك الصلاة والزكاة. صح. ترك الصلاة او الزكاة. مش كده ولا لا? كل دي روايات عن الامام احمد. ليه? لانها روايات وردت عن مين? عن السنة. يبقى الامام احمد من مذهبي تكفير ترك الصلاة. ومن مذهبي عدم تكفير ترك الصلاة. ومن مذهبي تكفير ترك الحج. ومن مذهبي تكفير ترك الزكاة. صح ولا غلط? ومن مذهبي عدم التكفير بشيء من هذا. تمام? قال اما ما ذكره شيخ الاسلام عن احمد ابن حنبل ان له روايتين في المسألة. احداهما لتجويز الاستثناء في الاسلام. فسببه عائد الى ان للامام ايضا روايتين في تعريف الاسلام. احداهما ان الاسلام هو الكلمة. اللي هي الايه? الشهادتين بس. كما جاء ذلك عن مين? عن الزهري. شو بص? لازم يكون حد سببه. ان الاسلام هو الكلمة. والاخرى انه اعمال الاسلام الظاهرة كاملة. فان اريد به الكلمة فلا استثناء. وان اريد ان ادنى شيء الاستثناء ادنى شيء الكلمة. مش كده ولا لا? فمش هيستثنى. لانه لو قالها واستثنى يبقى بنشك فيها. وان اريد به الاعمال الظاهرة كلها فلا بد من الاستثناء. لان انت هل انت اتممت اتيت بالاعمال كلها? وقال لو اتت ذات تبقى مقبولة. ده انت اصلا بتستثني في الايمان عشان الاعمال. فما بالك بالاعمال نفسها. واضح المسألة ولا لا? يبقى الامام احمد لو اخر اما بيروي ان الايمان هو الكلمة وده ماذا للزهري. كما جاء عن الزهري الاسلام هو الايه? الكلمة. يبقى لابد من الايه? عدم الاستثناء. وان كان الاسلام هو جميع الاعمال الظاهرة يبقى لابد من الايه? من الاستثناء. قال فسببه عائد الى ان للامام ايضا روايتين في تعريف الاسلام. احداهما ان الاسلام هو الكلمة. والاخرى انه اعمال الاسلام الظاهرة كاملة. فان اريد به الكلمة فلا استثناء. وان اريد به الاعمال الظاهرة كلها فلا بد من الاستثناء. لان الجزم بفعلها واتمامها كالجزم بالايمان سواء. صح. ده الايمان انت بتستثني فيه من اجل هذه الاعمال. قال شيخ الاسلام رحمه الله واحمد انما منع الاستثناء فيه اي في الاسلام على قول الزهري هو الكلمة. هكذا نقل الاكرم والميمون وغيرهم عنه. واما على جوابه الاخر الذي لم يخطر فيه قول من قال الاسلام الكلمة فيستثني في الاسلام كما يستثني في الايمان. فان الانسان لا يجزم بانه فعل كل ما امر به من الاسلام. فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه كما نص عليه أحمد وغيره. وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان. ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين كان هذا مما يجزم به بلا استثناء. وقال ابن تيمية لكن الاسلام الذي هو اداء الخمس كما امر الله به يقبل الاستثناء. فالاسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فانها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها بعكس الاعمال. وبهذا نكون قد انهينا القول في قضية الاستثناء في الايمان ونكتفي بهذا القدر. نعم. السابع. هذا خطأ. هو غير صحيح. المجهول في السند. هو هنا عن لا هنا عين رجل لم يسمى ده غير مذكور اصلا لم يسمى عن والده. فيبقى ده مجهول ايه? مش حال. مجهول حال لما يكون معروف. معرفش. لكن ده انا معرفش عينه اصلا. مجهول عين. واخد بالك? لكن كلامك جميل في مسألة انه طالما قال مؤمن حقا يبقى ما ينفعش دي مسألة اصل الايمان. لكن هو الخبر لم يصح اصلا.